الأيام سلم سلم وخليني فيني خليني فيني قابلني والأشواق فاني نسيت ساعتها بعيدنا ليه فين دموعي اللي معانا متلالي بابتسامة من عيونه نسهالي فين دموعي اللي معانا متلالي بابتسامة من عيونه نسهل صفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دار يا دار وصفول الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دار Yeah. لا بنام ولا بصحى والاتني معاه بعيش معاه بعيش في ربيع مفيش كده مفيش كده مفيش كده نشوف ما ينتهيش ما ينتهيش وشوف وشوف وشوف